والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة يوم أن تكون صحيحا معافى فتبذل صحتك وقوتك في معصية الله جل في علاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من أخطر الأدواء التي قد يبتلى بها العبد عدم اغتنامه لأوقات فراغه، وأن يصير الفراغ الذي يعتبر نعمة لمن عرف قدره، أن يصير الفراغ مناخا سيئا يضيع به العبد في متاهات. لذلك الفراغ القاتل الذي أضر بالكثيرين شبابا وكهولا، بل بعض الشيابات يقضي أوقات فراغه تائهاً عما ينتظره، ويقضي أوقات فراغه قاتلاً للأوقات الثمينات. لذلك ينبغي أن تعلم أن الفراغ سلاح ذو حدين، فمن العباد من يغتنمه في كل خير، في أمر دينه وفي أمر دنياه، موفقاً مسدداً يحرص على اغتنام الأوقات ويعمل على بناء نفسه. ومن الناس من قد اتخذ الفراغ طريقاً إلى فساده وضياعه حتى تاه عن الصواب، وقلما يعود إلا أن يتداركه الله جل في علا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة يوم أن تكون صحيحاً معافى فتبذل صحتك وقوتك في معصية الله جل في علاه، وأن يهيئ الله لك أوقاتا ينبغي أن تعمر بالطاعة وبالخير، ينبغي أن تقدم فيها صالحا وأن تبني حياة طيبة، فإذا بك تتخذ الفراغ عاطلا، لا في أمر دنيا ولا في أمر دين. لذلك هذه النعمة أن تجد وقتا للقرآن حفظا تدبرا قراءة، ثم تبدل هذه النعمة بأن يكون عكوفا على قنوات فضائية أو تتبع لأخبار المواقع أو انهماك في التواصل التافه الذي لا قيمة له. فرق شاسع بين عبد أدرك قيمة الوقت وعرف أن هذا الفراغ نعمة من الله جل في علاه، فأخذ بالعزم إلى الكتاتيب، إلى دور القرآن، إلى بيوت أذن الله أن ترفع، إلى حلق العلم، إلى أعمال الدنيا فيما يعود على نفسه وأهل بيته بحياة رغدة طيبة. فرق بين من عرف قيمة الوقت فصار يتحسر على كل دقيقة تذهب سدى، لا يمكنه أن يجلس مجلسا فارغا، لا يمكنه أن يكون من جلساء المقاهي أو على مدرجات الملاعب، لا يمكنه أن يعطي أوقاتا لفارغ بطال يخوض فيما لا قيمة له، بل يكون مغتابا نماما سفيها طائشا. لذلك يا مسلم، الفراغ القاتل يوم أن يكون قلبك فارغا عن معرفة الله، عن معرفة دينه، عن معرفة شريعته، يوم أن يكون القلب تائها عن معرفة الحق والهدى. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم يوم أن يكون الإيمان زينة في قلبك، فما ظنك بمن كان الإيمان زينة قلبه؟ كيف حال قلبه؟ كيف سعادته؟ كيف أنسه؟ لذلك الفراغ القلبي يعتبر من أخطر الفراغات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قلبك بماذا تعمره؟ بماذا يمتلئ قلبك؟ هل امتلأ بالصور المحرمة، بالمشاهدات الفاسدة، بالنظر الفاسد الذي هو سهم خطير يجرح به قلبك ويدمى الليل والنهار؟ قلبك هذا هل عمر بالعلم النافع والفقه في الدين؟ هل عمر قلبك بالذكر والطاعة وحب الله وحب رسوله؟ هل عمر قلبك بالتسبيح والتهليل أثرا وطاعة؟ هل كان واحة جميلة لمعرفة الإسلام وتعظيمه؟ أم أن قلبك صار مرتعا لشياطين الإنس والجان، يبيض فيه ويفرخ فيه بالشهوات القاتلة، بالإرادات الفاسدة، بالعادات القبيحة؟ صار مظلما، صار قاسيا، صار لا يلين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادة كالكوز مشخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الفراغ القلبي يوم أن يصير قاسيا، يوم أن يكسر صخرة، يوم أن لا يلين، لا تدمع عينك لذكر الله، لا تخشع في مجالس العلم، لا تحب الإقبال على الخير، لا يزال قاسيا، هذا هو الفراغ القلبي. لذلك لا حياة لك. فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لذلك يا مسلم إياك من فراغ الروح، فراغ داخلك ألا تشعر بالطاعة وألا تحس بالقرآن وألا تتشوق للذكر وألا تحب الصلاة. إياك يا مسلم، فإن لم تجد قلبك فإنه لا قلب لك. من الفراغ القاتل الذي يحطم العابد هو فراغ روحه من داخله، وساوسة وخطرات، وساوسة تقتله، خطرات تدمره، اكتئاب حاد وقلق. إذا فتشت وراءه رأيته فارغا في داخله، لا يقضي أوقاتا في تعلم علم نافع، لا علما دنيويا ولا علما دينيا، يعيش بطالا ثم يشكو اكتئابا، يعيش بطالا فارغا ثم يأتيك يشكو وساوس قاتلا. إنه الفراغ. وأنت ذكي، ذكي ذو مواهب، أنت تمتلك أدوات الذكاء والنبوغ، تمتلك أن تكون قويا، تمتلك أن تكون صالحا، تمتلك من نعم الله ما يصيرك ناجحا، لكنك تأبى إلا أن تدنو إلى حيث القاذورات، إلى حيث القمامات، إلى حيث الدناءة والحقارة. يا مسلم، العمر يمضي والأيام تطوى، ما أن تبلغ حتى يرحل الشباب ثم يتأتي الكهولة، ما أن تدري حتى تصير شيخا، وهكذا أيضا ينصرم العمر. وإذا ذهب عمرك ذهب بعضك يا مسلم. لذلك ينبغي أن تحارب الفراغ القاتل. إن الكثيرين شكواهم اليوم بسبب فراغه عاطلة عاطلة، سعمته المقاهي، ضجرته الملاعب، قلقت منه العرصفة، أبغضته الأسواق، ونفته مواقع الإنترنت، ومع هذا لا يزال يزحف إليها ذليلة. ماذا قدمت؟ نجح الآخرون في أمر دينهم، في صلاتهم، في تلاوتهم للقرآن، في نبوغهم، في علمهم. هذا شيخ، هذا عالم، هذا طالب علم، هذا دكتور، هذا مهندس. ولتبقى أنت حيث أنت. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، إن أعظم خطر اليوم يقضي علينا هو ذياك الفراغ القاتل. عمر بن الخطاب يقول، الخليفة الراشد، إن الرجل لا يسقط من عينه، يسقط إن كان يعيش سبهللا، لا في أمر دنيا ولا في أمر دين، لا الكتاتيب، لا القرآن، لا حلق العلم، لا الدعوة إلى الله، ولا أمر دنيا، بأن صرت تاجرا ناجحا، مهندسا موفقا، دكتورا مسددا، ظللت مع الأرصفة فوا غوثا، بقيت مع الأسواق تسكعا فوا غوثا، وفي القنوات الفضائية انتحر العفاف. يا مسلم، ينبغي أن تركل الماضي وأن تنهض لدينك وأن تنهض لحياتك، ووالله إن بك ذكاء، وبك حبا، وبك صدقا، وبك وفاء، تحت ركام من المعاصي. أزح، استعن بالله، إن معي ربي سيهدين، قوم إلى دينك وقم إلى حياة كريمة، وقم إلى أن تكون رجلا تنهض لنفسك، أما أن تظل عاكفة على ما أنت عليه وأن تكون فارغة فإن الشيطان لن يدعك. الوساوس القاتلة، الخطرات المدمرة، الانهماك في المعاصي القذرة حتى تصير مجنونا أو تكاد. اللهم سلم أبناءنا وبناتنا ورجالنا، اللهم سلمنا من كل شر وسوء، وانهض بهممنا إلى الأعلى في مكارم الأخلاق وفي المهمات العظيمة. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، كذا المعالي إذا ما رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعب.